الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما عن صاحب التحفة فهو الشيخ سليمان بن حسين الجمزوري رحمه الله تعالى، وأما عن الإمام صاحب التآليف وصاحب المنظومات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فهو الإمام شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف، والمعروف بابن الجزري الشافعي مذهبا رحمه الله تعالى. وأما عن الإمام صاحب حرز الأمان ووجه التهاني فهو القاسم ابن فيرة بكسر الفاء وتشديد الياء مكسورة مع فتح الراء هكذا، الإمام القاسم ابن فيرة ابن فيرة ابن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.